الجواب: لا تجوز تحية العلم، بل هي بدعة محدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني رقم 150. انتهى الهامش. السؤال: أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش المصري وهذا مصدر رزقه، وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يعظم بعضنا بعضا كما تفعله الأعاجم، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله، وأن نعظم علم الدولة ونحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله، قوانين عسكرية. الجواب: لا يجوز تحية العلم، ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم لما ورد من النهي عن التشبه بهم ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الصفحة رقم 150. انتهى الهامش. الحكم بغير ما أنزل الله. السؤال: إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله، ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرا أكبر قوله، وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر؟ الهامش فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الجزء الثاني في الصفحتين من 289 إلى 290. انتهى الهامش. وقال رحمه الله في جواب آخر: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل القوانين أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. الهامش المصدر السابق في الصفحة رقم 280. انتهى الهامش. والسؤال يا فضيلة الشيخ: أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متسقا ومضبطا مع قواعد أهل السنة؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كلام آخر يخالف ما سبق إراده؟ ف